الله يحفظك يا مبارك. إيه إن شاء الله. مبارك، لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم كأني سمعت الرحماني كأن عليها ضمة صح؟ هي تحتها كسرة، ممكن تسمعني إياها مرة ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أحسنت. طيب مرة ثانية، اهدنا الصراط المستقيم. أسمع القاف. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. المستقيم. أحسنت. صراط الذين أنعمت. أسمع الهمزة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. الله يكتب أجرك يا مبارك على اهتمامك وحرصك على قراءة سورة الفاتحة بصورة طيبة. نفع الله. جزاك الله خير أنت والشيخ عبد الرحمن، الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك. شكر الله لك أخي مبارك، في أمان الله. الآن شكرا لك يا مالا. الآن مستمعين الكرام فاصل ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نذهب بكم إلى شركائنا في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، ونسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن بن علي آل طراد، وهو رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الدقائق، والحديث يتواصل في هذا البرنامج من خلال حلقاته السابقة واللاحقة إن شاء الله عن هذه الجمعية المباركة وعن مشروعاتها. لديكم يعني بلغة الأرقام الجمعية لديها الآن أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، وهناك عدة مشروعات تدعم هؤلاء الفتية والفتيات في تعليم القرآن الكريم، ومؤخرا أطلق مشروع لدعم الجمعية لإكمال مسيرة تعليم القرآن الكريم، فنريد أن يكون الحديث في هذا الاتجاه أستاذ حسن. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، ورحب ضيفك الكريم والأخوة المستمعات عبر أثير إذاعتنا المباركة ذات القرآن الكريم. بفضل الله سبحانه وتعالى جمعيتكم جمعية مكنون تسعى لتوفير مورد ثابت لتعليم القرآن الكريم. كما تعلمون أن مكنون لديها بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، ولديها مشاريع وأوقاف، لذلك أطلقت مشروع بعنوان رسالة تعلم آية. سيكون هذا المشروع على عدة مراحل، وهذا المشروع باختصار هو للتبرع بمبلغ يسير 40 هللة يوميا وبكل سهولة عن طريق الجوال. هذا المبلغ يذهب ريعه مباشرة إلى وقف القرآن، أكبر وقف قرآني لدعم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في مكة المكرمة. ما شاء الله. رسالة تعلم آية، هذا تقصد فيه الجوال، رسالة على الجوال. صحيح صحيح. الرقم الخاص بالجمعية. طيب عدد الطلاب الآن يعني كما قدمت أنه أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، والوصول لهذا الهدف بالتنسيق مع الداعمين، يعني ما هي الخطة للوصول إلى مثل هذه الأهداف؟ والله بفضل الله سبحانه وتعالى أنتم كم تعلمون العدد كبير جدا، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الطلاب يتزايدون يوما بعد يوم، الطلاب والطالبات. يعني السنة هذه تجاوزنا 156 ألف طالب وطالبة في مدينة الرياض فقط. لكن حقيقة العائق والمؤرق دائما لنا اللي هو عدم وجود دعم مادي يكفل استمرارية هذه الخيرية، وهذا الخير العظيم جدا. لذلك الجمعية أخذت على عاتقها عدة مشاريع توفر استدامة مالية لكفالة معلمين وأيضا كفالة طلاب من جوائز تشجيعية وأيضا كفالة بعض الطلاب. أهم هذه المشاريع وقف القرآن في مكة. هذا الوقف له عدة وسائل لدعم هذا الوقف، إما بالتبرع مباشرة على الحساب المخصص في الوقف، وبالإمكان الحصول على جميع الحسابات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنذكر الرقم الموحد للجمعية، لدينا مركز اتصال يستقبل جميع المكالمات خلال اليوم. المشروع الثاني مشروع يسير، يعني بعض المتابعين يقول أنا لا أملك مبلغ كبير جدا، كما تعلمون يعني أنه قليل دائم خير من كثير منقطع. والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وضعف لمن يشاء. فأتت فكرة مشروع التبرع برسائل أو التبرع عن طريق رسائل الجوال برسالة الرمز 1001 إلى 5051 لجميع الشركات سواء STC أو موبايلي أو زين أو شركة زين. نعم يرسل 10 10 واحد صفر واحد صفر. لا لا عذرا أستاذي يرسل 1001 عفوا 1001 إلى 50 51 بالضبط. هذا اشتراك ولا تبرع مرة واحدة؟ عفوا هذا الرقم اشتراك يعني اشتراك شهري أو تبرع لمرة واحدة؟ اشتراك اشتراك شهري شهريا ب 12 ريال يوميا ب 40 هللة فقط. وللتذكير فقط انه يعني احنا نبشر الداعمين والمحبين للقرآن ولهذه الجمعية بالأخص أن تبرعاتكم تصل وفضل الله سبحانه وتعالى تساهم مساهمة كبيرة جدا في دعم هذا الوقف وفي دعم راتب المعلمين. فيعني احنا بصراحة نهيب الإخوة المستمعين والمستمعات احنا في حمتنا هذه عندنا هدف ان نصل بعون الله سبحانه وتعالى الى 7000 مشترك خلال 20 يوم وبعون الله سبحانه وتعالى كلنا فعل في المستمعين والمستمعات اننا نصل بعون الله سبحانه وتعالى لحقق هذا الرقم خلال 20 يوم لان فترة سابقة حققنا هذا الرقم في اقل من هذه المدة. يعني كنت أريد أن أسألك لماذا 7000 ليش ما هو 5000 أو 10000 ليش حددته 7000 في 20 يوم؟ صحيح إحنا طبعا يعني كل فترة تطلق حملة محددة بوقت معين محددة برقم معين أو يعني عدد المشتركين. فيعني الآن والأخوة في قسم التسويق أن الرقم هذا يناسب يعني عدد الأيام ودعونا سبحانه وتعالى نحن نطمح ونتمنى العدد يتضاعف لكن يعني إن أتانا 7000 فهي خير وبركة وإن حصل أكثر من ذلك فبالعكس يعني كلنا فرح وسرور بعدد المشتركين. نعم وكما ذكرت في بداية المداخلة هذه المبالغ التي ستصل عن طريق الدعم بالرسالة كلها ستصب في دعم الوقف وقف القرآن الكريم بمكة المكرمة الذي يعود ريع هذا الوقف لكفالة 2000 معلم. نعم وبالتالي طبعا يعني هي تدرج هذه المبالغ ومصارفها هي في الأخير تصل إلى تعليم القرآن الكريم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. مما طلعت عليه أنت أصلا الأوقاف وهذا الوقف الجمعية ما زالت إيراداته التي تصل هي لسداد قيمة الوقف. صحيح. فبالتالي يعني مساهمة الناس الفاعلة في مثل هذه الحملات هي لتعجيل سداد كامل المبلغ ومن ثم يكون هو وقف وصدقة جارية مستمرة إلى أن يشاء الله في دعم تعليم القرآن الكريم. فعلا يعني الذي يشترك معنا في هذه الرسائل وبهذا المبلغ الزهيد بعون الله سبحانه وتعالى أنه يجمع بين الحسنين أنه يجمع في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني وهو الأهم أنه يدعم وقف من أعظم الأوقاف أنه أنا هو وقف القرآن في مكة المكرمة بمبلغ فقط 12 ريال وسهلناها أكثر أنه أن بإصطال المتبرع والمتبرعة يرسل فقط الرمز يرسل 1001 إلى 5051 ويكون بهذا يتبرع يوميا ب40 هللة. جميل إذن مستمعين الكرام لمن يود المساهمة في هذا المشروع والمسارعة إلى هذا الباب من باب الخيرات يرسل 1001 إلى الرقم 50 51 سواء كانت شريحة اتصالك من أي شركات الرقم هو 1001 إلى 50 51. ختاما أستاذ حسن لمن يريد التواصل والحصول على معلومات أكثر سواء عن هذا المشروع الوقفي أو مشروعات أخرى والمساهمة مع الجمعية تذكر طرق التواصل معكم؟ صحيح احنا طبعا نسعد كثير باستفسارات الإخوة والأخوات ويعني في كل ما يريدونه على الرقم الموحد للجمعية 9211799 أبعد الرقم بالانفراد 9-2-0-0-1-1-7-9-9 وباستطاعة الإخوة أنهم يدخلون على محركات البحث يستخدمون فقط سمية مكنونة، سواء في محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي، وسيجدون الحمد لله سبحانه وتعالى حسابات الجمعية موثقة، سيجدون كل ما يخص الحملة وكل ما يخص سواء الرقم الموحد أو أرقام الحسابات، أو يرسلون على الخاص في تويتر أو يتواصلون مع الإخوة على الرقم الذي ذكرناه سلفا، وبما سبحانه وتعالى سيجدون كافة المعلومات والتساؤلات. نعم، كل شكر وتقدير لكم الأستاذ حسن بن علي الأطراد، رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. أسعدتنا بهذه المداخلة، وإن شاء الله تسعدنا لاحقا